القاهرة تقدم رمضان يا طب الأنام وواحة لقلوبهم. هذه حروف المبدعين تطل من أقلامهم، تجلو ملامحك التي لجمالها عاشت بهم. رمضان بأقلامهم. إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم. لرمضان عند الأطفال طعم آخر. ها هو الأديب إبراهيم عبد القادر المزني يتذكر رمضان وذكرياته في عهد الطفولة فيقول: كان أول عهدي به وأنا صبي غير مكلف، ولم يكرهني عليه أحد، فقد نشأت في ظل أهلي على الحرية التي لا تتجاوز حدودها، وكان أهلنا يعطوننا الملاليم ويحسبون أنهم يسرفون ويحاسبوننا عليها آخر النهار، ويسألوننا في أي شيء أضعناها، وكانت بقية من الصواب الذي يطيره الجوع تهمس في أذني أن ادخر ملاليمك إلى الليل، فإن ليالي رمضان أعياد للأطفال، وكنت أعرف أني سأحتاج إلى هذه الملاليم لأنفق منها على المصابيح والشموع والحلوى واللعب، وقد نأخذ الشموع من البيوت ونقبض أثمان المصابيح، ولكن الملاليم مع ذلك لازمة لأشياء أخرى كثيرة مما يغرى به الأطفال، وكان سبب آخر يدعوني إلى الظن بملاليمي على الطعام في النهار، ذلك أن روائح زكية تفوح في البيت من الآكال الشهية التي يندر أن تصنع في غير رمضان من مثل القطائف والكنافة وما يجري هذا المجرى، وليس بطفل من لا يؤثر هذه الأطعمة على كل ما عداها. كنافة وقطائف من عند أهلي مين؟ كنافة وقطائف من عند أهلي مين؟ وياكل ولاده يا بخت الصايمين. كنافة وقطايف، كنافة وقطايف. ثم يتذكر المزني ليالي رمضان وسهره مع صبيان وفتيات الحي فيقول: كان يسرني من هذا الشهر أنه شهر الضجة المباحة في الليل، واللعب بلا زاجر أو كابح، والسهر والتسلي بلا مانع أو ضابط، وكان البنات الصغيرات مثلنا يخرجن أسرابا في أزهى ثيابهن، وبعضهن يحملن على أيديهن أطباقا فيها ما يسمينه عليلوز، ويمشين وهن يغنين، فتغلبنا روح الفروسية الكامنة في نفوس الرجال، ونترك ما نكون فيه من اللعب، ونجعل من أنفسنا لهن حرسا، ونمضي معهن ونحن حافون بهن إلى حيث يشأن أن يعرضن بضاعتهن التي في الأطباق، إلا حين يدخلن البيوت ليبعن مما معهن، أو ليسلمن على أهلهن أو معارفهن، أو ليجئن بمدد من أترابهن. ثم يختتم المزني ذكريات طفولته عن شهر رمضان فيقول: كان رمضان يشعرني بالحرمان في بقية شهور السنة، لا من الطعام، فإن الأكل أقل ما يعنى به الطفل، والطفل كل شيء يسد رمقه، وأيسر ما يجده يكفيه، وهو يستوي عنده الديك الرومي والجبن الرومي، بل لعل الجبن أحلى عنده وأشهى إليه، ولكن رمضان فيه معنى الوفرة والكثرة، وفيه يكون السهر والأنس والنور والبهجة والتسامح والكرم، وهذا ما لا تجده أو ما يندر أن تجده في غير رمضان. غدا نلتقي. رمضان بأقلامهم.